النية. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله، الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يقال له أو منها ما يقال عنه حديث قدسي، ومنها ما يقال عنه حديث نبوي، فاصل. الحديث القدسي هو الذي في أوله قال رسول الله قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى، أو ما يشبه ذلك. هذا يقال عنه حديث قدسي. أما الحديث النبوي فهو الذي يصدر، يعني يكون في صدره، يصدر في الغالب بقول الصحابي قال الرسول، يعني أحيانا يصدر بقول غير صحابي، بقول تابعي، لكن في الغالب حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أو عن أنس بن مالك أو عن العرباض بن سارية مثلا، قال قال رسول الله، في الغالب هكذا. هذا يسمى حديثا نبويا. والحديث القدسي هو كلام الله تعالى من غير القرآن. ويفترق عن القرآن بأشياء، منها أن القرآن أنزل للإعجاز، أي لإعجاز المعارضين بأقصر سورة منه. العرب الذين نزل القرآن بينهم كانوا أفصح الناس، كانوا فصحاء بلغاء، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. فالقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لإعجاز هؤلاء المخالفين المعارضين بأقصر سورة منه. ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. يروى أن أحدهم أراد أن يأتي بمثل القرآن بزعمه، فقال: الفيل وما أدراك ما الفيل ذو الذنب الطويل. يصنف على سياق القرآن كلام فارغ، أما الحديث القدسي فلم ينزل للإعجاز. أن القرآن بدن الله بتلاوته، فنتلوه في الصلاة وخارج الصلاة. يعني من قرأ القرآن تلاوة له ثواب، من تلا القرآن له ثواب. أما الحديث القدسي فلسنا متعبدين، فلسنا متعبدين بتلاوته في الصلاة، مع أنه كلام الله، لكن إذا قرأت الفاتحة في الصلاة ثم قرأت حديثا قدسيا، هذا الحديث القدسي لا يحل محل السورة. كذلك القرآن لا يروى بالمعنى، فليس لك أنت وتذكر معنى الآية، إنما تقول قال الله ما معناه كذا. أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، ويوجد أشياء أخرى منها مثلا في القرآن إذا قرأت السورة عدة مرات كما هو وارد في عددها في الحديث، العدد له سر، من قرأ مثلا 40 مرة سورة ياسين على مريض مرضا شديدا وكان هذا القارئ أو هؤلاء القراء مأكلهم حلال ومشربهم حلال ومسكنهم حلال وملبسهم حلال يبرأ يشفى هذا المريض بإذن الله، أو آية الكرسي، أو المعوذات تقرأ بعدد معين. ليس هكذا، إلا ما ورد، إلا إن كان ورد فيه ذكر أن من ذكر الله كذا بعدد من المرات، أما هو كحديث ليس بالتكرار، مجرد تكراره بنية بعدد معين ما ورد فيه شيء. قد يرد بأكثر من رواية لأنه يجوز روايته بالمعنى هكذا، كالحديث النبوي يجوز أن يروى بالمعنى. وفي هذا الحديث القدسي مكتوب في الكتاب، أما الحديث النبوي فما صدره الصحابي يعني أو غيره، لكن في الغالب الصحابي، بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث النبوي فما صدره الصحابي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا الشرع، أما قرأنا بالأول أول الشرع. الشرح: الحديث القدسي هو الحديث الذي صدره رسول الله بقال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك، أما الحديث النبوي فما صدره الصحابي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله، يعني أداء الواجبات، لذلك العلماء قالوا ثواب الفرض أكبر من ثواب النفل، ثواب الفرض أكبر من ثواب النفل. وهذا الحديث له تتمة، يعني المذكور هنا جزء من هذا الحديث. هذا الحديث أوله من فقد آزى استأذنته بالحرب. أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. دال ألف لينة، عادى من المعاداة، يعني اتخذ الأولياء أعداء. فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه. ومن حاربه الله أهلكه. إذن أول هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب الأشياء إلى الله التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي الفرائض، هي الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تركز بينك مع صوتي مش مع صوتي مع روحه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. والثقافة عائلة العادة. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها. يضرب أو يستعمله. هلا هنشكل نحكي شو معناه كل الحديث تفسيره. ورجله التي يمشي بها. هذه رواية البخاري. وعند الطبراني زيادة وهي: ويكون من أحبابي وأصفيائي. وأصفيائي. أول هذا الحديث الكلام على أولياء الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيان أن هذا الولي الذي يحارب الله مبغضه فيهلكه، ما هي صفته؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بدأ بالفرائض، هذا الولي تقرب إلى الله بالفرائض، يعني ما فوت على نفسه الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أدى الفرائض، كذلك ازداد تقربا إلى الله بالنوافل. بالأصل لو ترك النوافل أدى فقط الفرائض واجتنب المحرمات كان من الناجين يوم القيامة، لو لم يفعل أي نافلة أي سنة. لكن هذا الولي مع أدائه للفرائض ازداد تقربا إلى الله تعالى بالنوافل. فإذا أحببته، يعني إذا صار من أولياء الله، إذا صار من أوليائي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. العلماء لهم أكثر من تفسير لهذه العبارات. بعضهم قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أمنع سمعه وبصره ويده ورجله عن الحرام، أحفظ له بصره وسمعه ويده ورجله عن الحرام. كحال أبي شجاع صاحب المتن المشهور، مات عن 150 سنة، لما توفي كان مضى من عمره 150 سنة وهو سليم السمع، سليم البصر، سليم الحواس، قوي البنية. فسئل عن ذلك: كيف حافظت على سمعك وبصرك ويدك ورجلك؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الصغر عن الذنوب والآثام والمعاصي فحفظها الله لنا في الكبر. صار 150 سنة بعده بيسمع منيح ويرى رؤية جيدة، يستعمل جوارحه استعمالا حسنا، بينما الذي وصل إلى عمر أقل بكثير من عمره ضعفت قوته، ضعف سمعه، ضعف بصره، لأن الله تعالى جنبه استعمالها في الحرام. وبعض العلماء قال: إن الله يعطي هذا الولي قوة في السمع والبصر والبطش والمشي، سيدنا عمر لما نادى: يا سارية الجبل الجبل، سارية الصحابي سارية، سمعه وهو في بلاد ما وراء النهر، في بلاد نهوان، وعمر كان بالمدينة. الله تعالى أعطى سارية قوة في السمع، كما أعطى عمر هذه القوة في الصوت، فوصل صوته اخترق البلاد حتى وصل إلى سارية فسمعه. وسارية كان قائد جيش المسلمين، وكان الكفار قد حاولوا أن يلتفوا على المسلمين ويطبقوا عليهم، يحاصروهم، فسمع سارية صوت عمر، كان على المنبر يخطب في المدينة، فجأة قال: يا سارية الجبل الجبل. الله كشف لعمر فرأى موقع جيش المسلمين، ورأى أن الكفار يحاولون الالتفاف عليهم لمحاصرتهم، فنادى قائدهم: يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل، اجعل ظهرك مع الجيش إلى الجبل، استندوا إلى الجبل، فلزموا الجبل. سمعوا صوت عمر، سمع صوت عمر، فأمر جيشه بأن يلتزم الجبل، فأمنوا ظهورهم بالجبل، فلم يستطع العدو أن يحاصرهم، فصارت القتال وجها لوجه مع العدو. كذلك الذي يعطيه الله تعالى قوة في البصر، بعض الأولياء هكذا يصير عندهم، يرى من مكانه الأماكن البعيدة، يكشف له، كما حصل لسيدنا عمر أيضا، أو قوة في البطش، كما حصل لسيدنا علي رضي الله عنه لما حمل باب خيبر في غزوة خيبر، حمله بيد واحدة، تترس به، جعله ترسا، الترس الذي يكون باليد اليسرى يضرب بالسيف باليمنى ثم يتترس، صار اسمه لبقوله متراس بالعربي، ما بحطوا كياس الرمل بقوله متراس، يعني يحفظ نفسه من ضربات العدو. الترس هو بيكون من نحاس عادة. باب خيبر باب كبير جدا، الله تعالى أعطى قوة لعلي فحمله بيد واحدة وتترس به وصار يقاتل الكفار، ثم رماه على الأرض بعد ذلك، فلم يعني عجز عن حمله 40 رجلا، 40 رجلا عجزوا عن حمله بثقله، هذه القوة كيف أتت؟ هذا معنى الحديث. ورجله التي يمشي بها، يعني الله تعالى يعطيه قوة في المشي فيصير من هؤلاء الذين يقال لهم أهل الخطوة، يقول بسم الله يصير في بلد فلاني، كما حصل للحافظ جلال الدين السيوطي. جلال الدين السيوطي من مصر كان مع خادمه ابن الحباك يسمى، قال له: هل ترغب في العمرة؟ قال: نعم. قال: لكن تكتم علي، لا تحدث بخبري حتى أموت. قال: أفعل. فأمسك بيده، قال له: أغمض عينيك. فأغمض عينيه فسمعه يقول بسم الله، قال له: افتح عينيك. فتح عينيه، رأى نفسه أمام الحرم، أمام الكعبة من مصر. فالسيوطي قضى الشغل الذي ذهب من أجله، ثم قال لخادمه: إن شئت تمكث حتى يأتي موسم الحج، وإن شئت تعود معي. قال: لا أفارقك أبدا. فقال له: افعل كما فعلت في المرة الأولى، أغمض عينيك. قال: بسم الله. قال له: افتح عينيك. وجد نفسه أمام داره، أمام باب داره. هؤلاء أهل الخطوة الله تعالى أعطاهم قوة في المشي، هذا معنى ورجله التي يمشي بها. صوفي شو اسمه أبو الشيخ صوفي داود، صوفي داود رحمه الله، هذا من الأولياء من الصالحين، أخوه أبونا محمد صوف نزل من بيته كام ولا بالمحل بيت ايه بيت ستة ولا قاعد هيك. نعم صوفي داود لما نزل أبوه لأخونا بدي يروح مشواري جيب حلو، فلقى قاعد صار يضحك له، هو بالأصل بيقولوا مشيته بطيئة يعني كان عنده عرج، فوالده لأخونا قطع المسافة إلى راح البيع الحلو، لما وصل لقى صوفي داود قاعد هني كمان عم يضحك له. الشيخ عبد الله الحمصي نفس الأمر، سبحان الله. شخص مرة آذاه، يروى عن الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله أنه شخص آذاه إذاء شديد وشتمه، وما كان يصدق بكرامات الأولياء، فأخذه بيده وصار يمشي شوي يلاقي نفسه ببعلبك، شوي يلاقي نفسه بعلي، شوي يلاقي نفسه ببرمو لبنان. هداك عم بي يعني عم يقطع هالمسافات بسرعة، لكن عم يشعر بألم كأن كما لو كان هو عم يمشيها طبيعي، كأنه واحد لو عم بلف لبنان ماشي على يعني سيرا على الأقدام، شو بصير فيه؟ عم يقطع المسافة بسرعة، لكن التعب اللي عم بحس فيه كأنه هو اللي عم يمشي بدون كرامة هذا الولي. سبحان الله، هؤلاء أهل الخطوة، يقال لهم أهل الخطوة. الله تعالى يطوي لهم الأرض، يطوي لهم المسافات، هذا معنى الحديث. لكن شيخنا رحمه الله أخذ من هذا الحديث هنا الشاهد أن أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى الفرائض، أحب الأشياء التي يتقرب بها إلى الله الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. نرجع للكتاب. وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة. وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله. إذن في هذا بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن فرض بنفل. إذا اشتغل بالنفل عوض أو أحل النفل، إذا أحل النفل مكان الفرض فليعلم أنه حائد عن طريق الصواب. الإنسان الذي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، ليس له أن ينشغل بصلاة النافلة، ليس له أن يصلي النافلة، ممنوع عليه أن يصلي النافلة، إنما الذي يجب عليه أن يشغل وقته بالقضاء، إلا ما يحتاجه من الوقت للصحة، للنوم، للنفقة الواجبة، لتحصيل النفقة الواجبة، لأداء الفرض الحاضر ونحو هذا. فالذي ينشغل عن أداء فرض كقضاء صلاة فاتته بلا عذر بنفل، فهذا لا ثواب له بهذا النفل، ليس له ثواب بهذا النفل، بل ممنوع عليه أن يصلي هذا النفل. هذا بالنسبة للصلاة، بالنسبة لصلاة النفل. أما بالنسبة للسنن الباقية كذكر الله مثلا، إذا الشخص أراد أن يذكر الله وكان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ولم ينوي قضاءها الآن، لم ينوي الآن أن يبدأ بالقضاء، فشرع يذكر الله تعالى، هذا لا يكون أحل الذكر مكان القضاء، فله ثواب بهذا الذكر. أما لو قال: أنا الآن عندي قضاء صلوات تركتها بلا عذر، الآن أبدأ بالقضاء، توضأ وأراد أن يبدأ بالقضاء، ثم قال في نفسه: بدلا أن أقضي أذكر الله تعالى، هذا أحل الذكر مكان الصلاة، هنا لا ثواب له بهذا الذكر. أما إن لم يرد أن يحل النفل مكان الفرض يكون له فيه الثواب، إلا الصلاة لا يستطيع من عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر أن يصلي النفل. هلأ من كان يصلي مع كل فرض فرضين يومين، هذا القول الشيخ كما نقل لنا الشيخ نبيل في آخر أيامه نهى عنه، قال عم قل لهم لا يرجع إلى هذا أبدا، اللي هو أن عليه سنتين ثلاثة قضاء فاتته بلا عذر هذه الصلوات فصار يصلي مع كل فرض فرضين، الشيخ ما عاد يقبل بهذا القول. وفي قول عند المالكية بهذا لكن الشيخ ما عاد يقبل به، هو قول ضعيف اللي قضاها سقطت عنه. نعم إيه؟ لكن هل يجوز له أن يشغل وقته بغير هذا؟ هون الموضوع إيه، ليس له أن يشغل وقته بغير القضاء إلا الأوقات التي يحتاجها للصحة. لا لا لا، موضوع السنة مبتوتي باب الصلاة السنة. هذا قضاء. قضاء. إيه بس ما ذكرنا السنة. هذا قول ثاني عند شمس الدين الرملي ما له علاقة بمعنى انه هذا القول ضعيف، ان يصلي مع كل فرض فرضين هذا قول ضعيف لا يعتمد، لا يعتمد. الشيخ قال للشيخ نبيل قل لهم بعد الان لا يعودوا الى الاخذ بهذا القول. الصحيح ان يشغل وقته بالقضاء حتى ينتهي من القضاء إلا الأوقات التي يحتاجها للصحة، للنوم، لتحصيل النفقة الواجبة، لأداء الفرض الحاضر وهكذا. حتى مرة أنا سألته إن شخص فهم من عبارة أنه لا يحل النفل مكان الفرض أنه صار هو ما قصده، ما نوى أن يقضي، ما كان الآن قال أنا أقضي لكن صلى سنة بقصد أنه لا يحلها مكان القضاء، قال إن كان لجهله بالدين استحل ذلك لا يكفر. وحرر تبعته معي المسألة زمان ما ذكر، حررت المسألة على الشيخ بجلسة واحدة شي ثلاث مرات، يعني مرتين بغرفته ومرة أنا وطالع، وارجع أقرأ عليه ما كتبته عندي النص في دفتر. معنى من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، الذي يحل النفل مكان الفرض قال الآن أقضي، ثم قال لا بدل أن أقضي أذكر الله، بدل أن أقضي مثلا أفعل كذا من السنة، هذا الذي ليس له ثواب. أما الصلاة، صلاة السنة فممنوع. لا يشرع له، ليس أمرا مشروعا أن يصلي السنة إذا كان عليه قضاء وأحلها مكانها. نعم حرام. هلا في قول عند شمس الدين الرملي أن الشخص إذا كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر وتاب وبدأ بالقضاء، بدأ يشغل وقته، ومش بدأ يقضي صلاتين ولا يومين فرضين مع كل فرض حاضر، بدأ يشغل وقته بالقضاء، فهذا إن صلى مع القضاء سنة أو سنتين، يعني صلاة أو صلاتين، يجوز له ذلك وله ثواب، هذا على قول عند شمس الدين الرملي. هذه المسألة. أما تلك عند مالك إنه لو مش على قول عند المالكية إنه إذا قضى مع كل يوم يومين يجوز له ذلك، يعني يسلم من المعصية. الشيخ ما قبل بهذا القول. يعني استحل قلنا بالأول، مش صلى، قلنا استحل. يعني قال حلال أن يترك الفرض ويصلي السنة. هلا استحل يعني انه عليه قضاء. لا لا لا لا، استحل شيئا يعني حكم عليه بانه حلال وهو معروف انه حرام. هذا لجهله، ما قلنا لجهله لا يكون. في ناس سبحان الله، يعني الواحد يستغرب، بيعرف انه عليه قضاء فاته بلا عذر، بيعرف متيقن من هالامر، اي شيء يدفعه الى ان يصلي السنة لا ادري. ما هو بالاصل ثواب الفرض اكبر من ثواب السنة. اذا كان طلب للثواب، اذا كان يصلي السنة طلبا للثواب، فالفرض ثوابه اكبر، فبيترك اللي ثوابه أكبر واللي هو واجب عليه من أجل ما هو ثوابه أقل في حال صح منه. فكيف إذا كان لا يصح منه؟ كيف يعني خلافية؟ لا، عم نحكي عن الشافعي، عن قول مالك. شو بدك؟ عم نقول هذا الشخص هو آمن بأنه يعني علم وصدق أنه هذا حرام، فعله دليل عليه حرام. هم أما لا كيف؟ لحظة كيف صدق أنه فعله؟ ما هو فعله حرام إذا استحل هذا الفعل أصلا. هلأ شمس الدين رملي شو قلت؟ أنا شغل وقته بالقضاء، هذا ما شغل وقته بالقضاء، هذا صار يصلي سنة ما شغل وقته بالقضاء. هذه مسألة مختلفة. هذاك بدأ يعني قول عند الشافعين ويقل أي نعم نعم. السؤال للشيخ كان انه هذا الشخص ما احل صلاة السنة مكان الفرض، يعني هلا ما ناوي هو يقضي، ما عنده النية يقضي، فصار يصلي سنة. فهم من كلمة ما أحل السنة مكان الفرض أن هذا الكلام ينطبق حتى على صلاة السنة. فقال الشيخ إن كان لجهله بالدين استحل ذلك لا يكفر، أما لو كان غير صلاة السنة، لو كان ذكر الله ولم يحل له مكان الفرض، له ثواب بهذا الذكر. أم فيها ليس له أن يحل الصلاة، أن يصلي السنة إن كان عليه القضاء فاته بلا عذر. وضحت النقطة قبل ما أنتقل للنقطة الثانية؟ واضحة النقطة هذه؟ في شيء ملتبس؟ إنسان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، هيك بلش يقضي ولا ما بلش يقضي؟ ما بلش يقضي، هيك ما بلش يقضي. هيدا إن ذكر الله تعالى بيكون حط هذا الذكر مكان صلاة القضاء؟ لا، فإله ثواب فيه. طيب بدل الذكر صلى السنة، له أن يصلي السنة؟ لا، ما له ثواب. ما الصلاة؟ لا، ما له ثواب. واضح؟ عم يقضي مع كل يوم ليس له أن يصلي السنة. ما نحن عم نقول حتى لو ما عم يقضي بالمرة, حتى لو ما عم يقضي بالمرة, إن تصدق على فقير ما له ثواب. إذا إن ذكر الله هو ما أحل هذا الذكر مكان الصلاة, شو يعني أحل مكانه؟ يعني قال أنا بدي أقضي, ما هيك؟ رجع قال لا, بدل ما أقضي أحل الذكر مكان هذه القضاء, هذا اللي ما له ثواب. تدريس اللغة العربية النحو سنة ولا فرض؟ فرض كفاية, هذا فرض كفاية. تدريس النحو, تحصيل علم النحو فرض كفاية, منه سنة. لأن هذا العلم متعلق به كيف تقرأ القرآن وكيف تقرأ الحديث وكيف تفهم القرآن وكيف تفهم الحديث. لكن إذا أنا عارف أنا عم بقضي يوم واحد, بقيت أعمال إنه أنا عم بدرس للأولاد ولا أنا عم بدرس. أي عمل حسن سنة عملتيه من غير أن تحليه مكان القضاء الذي فاتك بلا عذر لك فيه ثواب. ناوي تصلي, ناوي تصلي, غيرت نيتي قلت بذكر, هون ما لك ثواب. بس واحد بالاصل قاعد عم يتفرج على التلفزيون, قال بلا ما اتفرج على التلفزيون خليني اذكر الله, صار يذكر الله له ثواب, هذا له ثواب. ما قال خليني صلي يرجع لا بدل ما صلي قضاء فاتني بلا عذر بذكر, هون اللي ما له ثواب. احله مكان الفرض, هذا معنى شغله النفل عن الفرض الآن. نعم هكذا, يعني ما شاء الله. ما بعرف ليش تحتاج الأمر كل هالتفصيل. مثلا لما تصلي بدك تعرف روح بعطي النص ساعة على قراءة العربية, هون غير هنا لا, ما تخلطوا, ما تخلطوا بين أداء الفرض وأداء النفل. عم نحكي نفل, ومن شغله النفل عن الفرض, مش ومن شغله الفرض عن الفرض. انتبهوا, هذا فرض كفاية. هذا تفصيل, هذا صار تفريع. بس بالأصل ما أحلت نفلا مكان فرض, ما أحلت نفلا مكان فرض. واحد مثلا عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر, ما هيك؟ كيف يصلي صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة, عند بعضهم فرض كفاية, عند بعضهم فرض كفاية. على هذا القول بيمشي حاله, أما على قول أنها سنة ما إله أن يصلي صلاة العيد, عليه أن يشتغل بالقضاء. يقضي أمانا لا أسيب. واضحة المسألة يا أحبابنا على الفالتوك؟ واضح معنى ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور؟ المغرور ليش سمي مغرورا؟ لأن المغرور أنه يحسن صنعا, وهو في الحقيقة لا يحسن صنعا. فكر حاله عم يعمل شيء منيح, بس هو ما عم يعمل شيء منيح, من غروره مفكر حاله عم يعمل شيء منيح, غرته نفسه فهو يعني. سبحان الله, سنة. ايه اللي برمضان اللي بيترك اللي ما ليس له ان يصلي قيام رمضان اذا مش التراويح, لانه اذا بدك تصلي تراويح, اذا بدك تصلي تراويح, التراويح يعني 20 ركعة, إذا بدك تصلي قيام رمضان من ركعتين وطالع، لكن اصطلاحا التراويح 20 ركعة. فإذا كان قيام رمضان أو التراويح هذا سنة، إلا عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ليس له أن يصلي التراويح أو قيام رمضان أو حتى قيام الليل. طيب الوتر، الوتر عند الشافعي سنة، ما له يصلي الوتر؟ هو عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، لكن عند أبي حنيفة تركه عليه معصية وأقله 3 ركعات، عند الشافعي أقله ركعة وهو سنة. الوتر نرجع نحكي، بعد العشاء بعد ما الواحد يصلي العشاء لله تعالى مش فرض، صلي ركعتين ركعتين ركعتين قد ما بده، في صلي ركعتين واخر شيء يوتر بركعة، يعني يصلي ركعة. فلا يبي يصلي 3 ركعات بتسليمة واحدة كيف المغرب 3 ركعات، او بيصلي ركعتين وبيسلم بيرجع بيصلي ركعة الوتر وبيسلم، او بيصلي 100 ركعة ووحدة وبيسلم ولو بتسليمة واحدة، او 2 2 او 4 4 وبيسلم، اخر شيء بده يكونوا مفرد. اوكي، هذا المفرد اسمه وتر، المجوز اسمه الشفع، والشفع والوتر، وفي قراءة والشفع والوتر، شفعا ووترا او ووترا. والوتر اللي بيكون بالقوس لا، في سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله وتر يحب الوتر، وتر معناه واحد لا شريك له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني مخدوع، يعني غره الشيطان. أخرجه عن طريق الصواب، من هنا يعلم فساد مذهب بعض أدعياء التصوف الذين يقولون نحن خلص صفت قلوبنا، وصلنا إلى حالة صفاء قلب، فما عدنا نحتاج إلى أداء الواجبات. هؤلاء ملاحدة كفار، غيرهم يعني دروز الآن يوجد من ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى التصوف ويقولون مثل هذا الكلام، أمثال جماعة ناظم القبرص. بعضهم يقول لأتباعهم خذ هذا الورد ذكر معين حافظ عليه فإنه أفضل من الصلاة، كحال جماعة الطريقة التيجانية المنتسبين إلى أبي العباس التيجاني، إن شاء الله نحكي عنهم شيء من التفصيل. هو أبو العباس التيجاني الظاهر أنه ليس مثل جماعتي, ليس مثل المنتسبين إليه, وكان تقيا صالحا, لكن أتباعه انحرف. كالشاذلية المحرفين الآن. نعم, نقف هنا, والله سبحانه وتعالى أعلم. خلينا إذا خلاص خلينا نسكر هون, مش مشان ما جاوب الجواب اللي مثلا عن سؤالي. مهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات, واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بدي احذركم بس من قول ابي القاسم الشابي, اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. هذا جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد, وهذا كفر صريح. الان سبحان الله يتداول على ألسنة كثير من العوام في تونس ومصر وغيرها من البلاد التي تقام فيها هذه الثورات بسبب الجهل بالدين. فالذي يقول هذا الكلام ويفهم المعنى الفاسد منه كافر. احذروا وحذروا الناس من أن يقولوا هذا البيت بأبي القاسم الشابي بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا على الفيسبوك. نعم.